واما اختصار الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولمن قال يا رب العالمين. قال الامام رحمه الله تعالى: اما اختصار الحديث فالاكثرون على جوازه بشرط ان يكون الذي يختصره عادلا، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما تعلق له ما لا تعلق له بما يلقيه منه، حيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حدث. بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كذلك الاستثناء. نعم، الاختصار، موضوع الاختصار في الحديث موضوع يعني اعتنى به المحدثون قديما، ونبهوا على مواضع فيه. طبعا القائل بجواز الرواية بالمعنى قال بجواز الاختصار، والمانع من جواز الرواية بالمعنى منع من الاختصار. يعني نقولها باختصار أنه من قال بجواز الرواية بالمعنى قال بجواز الاختصار، من منع الاختصار، لأن الاختصار والمقصود هنا ليس الاختصار يعني بمعناه الحقيقي. في الغالب يقصدون الاقتصار ولا يقصدون الاختصار. ايش يقصدون؟ الاقتصار ولا يقصدون. ولذلك لاحظ أنت يقول ترك بعضه، يعني إيش؟ ذكر بعضا واقتصر عليه ثم ترك ما بقي، إيش هذا، اختصار؟ لا، هذا اقتصار. لأن يعني تذكر جزء تترك جزء، هذا اقتصار، ذكر بعضه. لكن الاختصار أن تصيغ صياغة لمعنى الحديث من عندك فتختصر تلك الألفاظ والمعاني بمعنى من عندك، وهذا قليل جدا ونادر. واضح؟ إذن ما الذي يراد؟ الاقتصار يقصدون هذا من جهة. جهة ثانية إنه بعض ما حصل فيه الاقتصار حصل فيه علل صحيح أو اقتصار. طيب، هناك شيء من الاختصار يفعله الأئمة قصدا، بمعنى كان يكون لا قصة لا دخل لها بالحديث ولا بالحكم ولا بغيره ولا يترتب على ذكرها شيء، فكتب السنن تورد ما يتعلق من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ النبي له أثر في الحكم والاستنباط منه، وتترك القصة والسند واحد، فتجد أن الكتب الأخرى كالجوامع كالمعاجم عفوا والمسانيد تأتي بالحديث تاما. هذا فعل من؟ ويأتي صاحب السنن كسنن أبي داود أو غيره مقتصرا على جزء من الحديث والسند واحد متحد في كل طبقاته. هذا فعل من؟ فعل الإمام. ليه؟ لأنه تلك القصة لا علاقة لها بالسنن سيحذفها، هذا موجود في الكتب. واضح؟ لذلك ما نقول انه هذا زياده وهذا نقص، لا، هذا هو اقتصر على هذا الجزء وترك الباقي قصدا في الروايه عنده، لكنه لم يجعلها كلها وين؟ ولم يوردها في كتابه لانها لا اثر لها. هذا موجود احيانا، لا، قد يختصر الحديث فيفسد المعنى فينقلب. وقد نبه ابن خزيمة على مواضع في هذا وابن حبان وكذلك غيره، ولذلك كان الأئمة يفعل. الآن نيجي، لا هل هذا الفعل، تحملوني، يفعله البخاري ولا لا؟ يعني هل البخاري يختصر أو لا يختصر؟ هو الحقيقة الحافظ حجر يقول والبخاري يختصر إلى حد الإجحاف، وأقول وهذا القول من الحافظ في حق البخاري إجحاف. حقيقة إجحاف يعني تعدى الحدود كلها، أجحف في حقه. فالحقيقة حينما ننظر نجد أن البخاري يتحرج من الاختصار كثيرا، يعني عكس ما يقول، مع أن ابن حجر، أنا أقول دائما عن ابن حجر، ابن حجر محامي البخاري، لكن أحيانا المحامي ممكن يجيب له شغلة غريبة. يعني ابن حجر دخل وهو محامي للبخاري، لذلك كتب المقدمة قبل الشرح، يعني دخل إيش؟ محامي قبل ما يبدأ، جلس الأمور صححها، لكن لما دخل في الشرح علوم البخاري، العلوم الحافظ حجر نضجت أكثر، لأنه بيشتغل مع الصحيح تنضج معرفه أكثر، فلما تعامل مع الصحيح مباشرة والحافظ ناقد مطبوع تغيرت بعض الألفاظ وأحيانا يقف، لكن أن يختصر أحد الإجحاف حقيقة صعب. وفي رأيي المتواضع أن البخاري يروي في كل موضع ما سمعه ورواه عن شيوخه، وليس يتصرف في ذلك. مواضع التصرف قد تعد على أصابع اليد، فهل يقال إن البخاري يختصر؟ إذن أدى كما سمع، معنى ذلك وين راحت كلمة التكرار والاختصار في الهوى؟ واضح؟ يعني إنما الأعمال بالنيات، ألفاظ مختلفة ولا لا في كل موضع؟ ليش؟ بحسب الشيخ الذي روى، أثبت رواية الشيخ الذي روى، إذن كيف نقول يتصرف؟ بلاش. لو كان الاختصار صن يصنعه البخاري، فأنا ما كنتش بدي أطول في هذا، بس لكن ضروري يعني فهم مسألة يعني أحيانا تدرس غلطا في تشيع، يعني ما يشيع، أنا أحيانا كثيرة أحاول أصحح ما يشيع في الأوساط. الآن حديث الكسوف أو حديث ذهب موسى والخضر طويل، كرره في مواضع، في مواضع مختصر، قارن. طب ليش ما اقتصر فيها على موضع الشاهد للباب؟ ليش بيجي كاملا؟ موعد طويل، إذن وين الاختصار؟ فهمت المسألة؟ تكرار مو تكرار محض، تكرار لمعنى، اللي هو هذا رواية شيخه، هذا كذا، هذا كذا لأمور، لكن الرواية زي ما سمع، وذلك بعضها كذا. طبعا قد يقع في بعض المواضع أنه عن الشيخ وكذا تيجي مختصرة مرة وتامة مرة، ما نعرف سمع هيك مرة وهيك مرة، واضح؟ طيب هات. طبعا هناك أبحاث معاصرة في علل الاختصار، يعني الاختصار أثره على الحديث في نقد الحديث، يعني فيحدث علل معينة ناشئة عن إيش؟ عن الاختصار، تراجعونها. هات. قال رحمه الله: وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرع الشريعة للعدد الثاني من عائد به. فإذا جاز الإجبار بلغة أخرى فجوازه بلغة عربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر الظهر ليتمكن من التصرف فيه. وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتبما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم بخلاف من كان مستحضرا لفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي الرياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله موفق. طيب، هنا قضية الرواية بالمعنى قلنا متعلقة بإيش أيضا؟ قد اختصار سواء بسواء، لكن أريد أن أنبه إلى شيء، وهو أن كلام المحدثين في باب الرواية بالمعنى لا يعجبني، سواء ما قال هنا أو غيره. لما؟ لأنهم بكلامهم وتقعيدهم يظن السامع أن الرواية بالمعنى إيش؟ غيرت الأمور كثيرا، وحينما تدقق في الأمر فستجد أن الأمر يعني بعيد عما يقولون. وهنا أسجل ملحوظتي وقولي أن كلام أهل اللغة وعلماء اللغة قديما وحديثا وخاصة بالنسبة للمحدثين أحسن من كلام المحدثين وأقرب إلى الحقيقة والواقع وأدق من حيث الصناعة الحديثية، وكلامهم يدفع عن عرض المحدثين في باب الرواية بالمعنى أكثر من كلام من تكلم من المحدثين قديما وحديثا عن موضوع الرواية بالمعنى. شو رأيكم؟ وهذا غريب عجيب. ليه؟ لأنه اللي بيشتغلوا باللغة يشتغل بالألفاظ والتراكيب، وهي مستقيمة غاية الاستقامة. لو كانت الألفاظ دخلتها العجمة أو دخلها التغيير الكثير لظهر معهم، لكنك حينما تدقق فستجد أن الألفاظ متناسقة، أحيانا قد يحصل تقديم وتأخير إلى غير ذلك. وهنا يعني الكلام لما تقرأ كلام المحدثين تظن أن الرواية في باب والأصل يعني أصل الحديث في باب، والرواية بالمعنى انتقل منها إلى باب آخر. لا، أحيانا تجد لفظة أو غيرها. والحقيقة هذا الباب من يقرأ كلام النحاة وأهل اللغة يعني من غير النحاة في هذا الباب هو ما يتماشى مع واقع الرواية عند المحدثين. اللي بده يزعل علي الله يسامحه، وأنا مسامحه شو ما بده يحكي، لكن أنا أقول حقيقة بعد معرفة ودراسة. ولذلك اقرأوا كتب من تكلم على قضية الاحتجاج بالحديث، لأنه تعرض ليش؟ للرواية بالمعنى. لأن أحد أسباب ترك الاحتجاج الرواية بالمعنى ودخول العجمة. فستجد أن الذين تكلموا في هذه المسألة سواء كان الدكتورة خديجة الحديثي أو الخضر حسين قبل أو بعد خديجة الحديثي رحمها الله، وهي أستاذة متخصصة يعني تخصص وين في الكتاب السيبوي خديجة الحديثي، وزوجها الدكتور أحمد مضوب أيضا الله يرحمه رحمة الله مات بعد ما يعني مات أيضا توفي لسنين، وهو من هو كتبت كتابة جيدة عالية، كذلك فجال، كذلك حسن الشاعر وغيرهم كثيرون. أبو عودة حتى رسالته في الدكتوراه بناء الجملة في الصحيح، في صحيح البخاري أو في الصحيحين، كلام جميل جدا وعالي في هذا الباب. فيعني يرجع إلى مثل هؤلاء حتى لا نظن سوءا بمن بالمحدثين في باب الرواية. واللي دقق في هذا، هناك رسائل كثيرة في بناء الجملة أو الألفاظ أو غير ذلك، اللي ينظر هي كثيرة جدا حقيقة، خاصة في مصر كتابات عالية مهمة جدا تبين الحق وتضع الحق في نصابه في باب الرواية بالمعنى. وليس الأمر كما يعني يظن أنه يعني شطحت الرواية عند الرواة وغيروا كثيرا أو أبدلوا، لا، بل الأمر على غير ذلك. فمن كتب من أهل اللغة في هذا الباب أحسن ممن من أهل الحديث الذين كتبوا. وللأسف وهذه يعني من الغرائب العجائب أنه يأتي غير المختص فيتكلم بأحسن مما يتكلم المختص، ولعل ذلك حماية ودفاعا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قصر هؤلاء جاء التتميم ممن؟ من غيرهم. هذه حقيقة أقولها والله عز وجل يعفو عنا جميعا. نعم، هات. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتياجا إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. نعم. ككتاب أبي عبيد القاسم لسلام وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي. وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، ولزمخشري كتاب اسمه الفارق حسن الكثير، ثم جمع الجميع ابن الأثير في نهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. طيب، هنا قول إن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، يعني اللفظ قليل الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا كثيرا من العربية التي كادت أن تموت، أحيا كما أحيا القرآن ذلك. ولذلك يعني بيان النبي بعد بيان القرآن مع التباين، لكن احتاج إلى كلمات. فذلك الجاحظ نجد أنه في كتابه الحيوان جعل فصلا ببعض الأحاديث التي لم يسبق، يعني التعابير أو التي لم يسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين من كتاب الحيوان، يعني تعابير لم يسبق إليه، فاحتاج إلى أن تشرح ويشرح بعض حديثه، لأنه أحيانا قد يغي حمله عليه. ومن هنا من يكثر النظر في كتب الغريب يسلم في هذا الباب. من يكثر النظر ككتاب مثلا أبي عبيد قاسم سلام، وقد كان العلماء يحيلون عليه، وقد جمعوا في 40 سنة، كان يلتقط الشيء بعد الشيء في 40 سنة، جمع كتاب الغريب، وهو كتاب مطبوع على كل، أكثر من طبعة وأحسن الطبعة المسندة التي يعني حققت. رتبه ابن قدامة موفق صاحب المغني موفق الدين على الحروف، وأجمعوا منه كتاب أبي عبيد الهروي، كتاب الغريبين لأبي عبيد مطبوع أيضا. وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني، أبو موسى المديني من الحفاظ الكبار، كتابه على ما أذكر اللي حققه الدكتور عبد الكريم العزباوي أستاذنا الكبير الله يرحمه، اللي هو المجموع المغيث، في غريب الحديث. طيب القرآن الحديث هذا كتاب عظيم طبع طبعه مجمع طبعه معهد البحوث في جامعة أم القرى قديما. وقال فنقب عليه واستدرك، لا شك زاد على أبي عبيد الهروي وغيره. وقال والزمخشري له كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، مطبوع على كل أيضا كتاب الفائق، لكن لم يذكر بقية الكتب. ثم ذكر كتاب ابن الأثير. من الكتب المطبوعة والمهمة جدا كتاب غريب الحديث الخطابي، وكتاب عظيم أيضا حققه الدكتور الكريم العزباوي اللي حقق المجموع المغيث، وكتاب غريب الحديث ابن قتيبة فيه ما لا تجده في كتاب النهاية مثلا أو غيره، واضح؟ هو كتاب عظيم. هناك كتاب للجوزي أيضا في غريب الحديث، وهذه الكتب بابها كثير، لكن يقول منها إيش؟ كتاب النهاية، النهاية في غريب الحديث ابن الأثير اللي حقق أستاذنا محمود طناحي ومن معه رحمه الله. الكتاب النهاية اسم على مسمى لا شك، هو كتاب عظيم صحيح فيه عواز، لكن يبقى الأصل الكبير في بابه ومطبوع، مطبوع في الطبعة الأولى لخمس مجلدات. ومن العناية به لأنه أحيا كثيرا من اللغة، جعله ابن منظور بلسان العرب أحد الكتب التي بنى عليها كتابه. يعني لو لم تجد النهاية وين تجد؟ كل كتاب النهاية وين؟ موجود في لسان العرب، كل النهاية موجود في كتاب لسان العرب. نعم، وذلك كتاب مهم جدا، اللي يقرأ في كتب الغريب يستفيد كثيرا. والآن للأسف أن أحيانا نرجع إليها رجوعا ولا نقرأها يعني سردا، وهذا من الأخطاء اللي أضعفت لغة طلبة العلم وفهمهم، حتى لا يحمل الحديث على غير وجهه. ينبغي قراءة كتب الغريب والإعادة النظر فيها، ففيها ما لا تجده في غيرها. حتى الحافظ بن حجر يعني في ضمن الفصول في هدى الساري جعل فصلا في الغريب الذي في صحيح البخاري، ثم طبع وحده على كل برسالة كتاب جزء صغير وحده طبع للاهتمام بهذا الباب. قال وكتاب أسهل الكتب مع الحروف تناولا مع إعواز قليل فيه. نعم. هات. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التقاليد في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيره. نعم، يعني المشكل أو المختلف لأجل أن يعني تكون السنة منتظمة. يعني الطحاوي له شرح معاني الأثار وله مشكل الآثار، واختصر كتابه، وهناك كتب كثيرة، مشكل الصحيحين، الجوزي له، ابن عبد البر له، وكتابه مطبوع على كل كتاب ابن عبد البر وكتاب يعني الطحاوي وغيره. كتب هذه كتب طبعت ونبهوا فيها على مواضع كثيرة، ومنها مشكل الحديث وبيان لابن فورك، لكن القاضي عياض يعني كما يقال قاضي عياض ضربه ضربة قاضية، قال العمد إلى حديث لا تثبت وجائش ليبين وجه الجواب عنها. ومنها تأويل مختلف الحديث المعروف، يعني هو كتاب مشهور جاء إلى بعض الحديث التي لا تثبت وجمع بينها وبين غيرها ونفى عنها الاعتراضات. ومن الكتب الجيدة في هذا الباب كتاب مشكلات الأحاديث للقصيمي، عبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى ما الله يغفر له ويرحمه على كل حال، يعني أفضل إلى ربه. تعرف الرجل تقلب بمراحل، يعني بعد أن كتب كتاب مصرع الوثنية يعني العلماء مدحوه وأثنوا عليه كثيرا وافتتن، نسأل الله الثبات، افتتن فكتب بعده كتاب الأغلال وغيره، ومنها كتاب لئلا يعود عصر هارون الرشيد إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والثبات، نسأل الله السلامة والثبات. ولا أحد منا لمن ذاك، كلنا ندعو الله عز وجل أن يثبتنا ونسأله الثبات حتى الممات. نعم، هذا باب كبير مشكل، لكن ينبغي أنه لا نسترسل. طبعا اليوم صار بالنسبة للرسائل العلمية بابا مفتوحا، فلا أظن أن هناك عالم له اشتغال أو بشيء من هذا إلا وقد كتبت فيه رسالة، مختلف الحديث عند الإمام أحمد، مختلف عند الشافعي، وكتب أصل له اختلاف الحديث، مختلف الحديث عند ما خلوا إمام إلا وقد جمعوا عليه إيش، جمعوا ما كتب أو جمعوا وأبحاث غير ذلك. يعني أنا أذكر هذا المشروع فتح في جامعة أم القرى وغيرها، فتح الباب على مصراعي، ما تركوا الشوكاني، الصنعاني، حتى ابن الهمام في شرح فتح القدير أدخلوا وكتب فيه. فما أذكر عالما ممن له مصنف في الحديث إلا وقد كتب إيش فيه شيء من هذا. والحقيقة هو جيد من جهة وغير جيد من جهة، لأن الرسائل مربعات ضعيفة العطاء. تعرف شيء من رسائل مربعات؟ يعني لما تكون هذه رسائل الموضوع واحد متحد وفلان، بس تجيب محله فلان، ممكن زيد بعض الأحاديث والطريقة نفسها على الدرجة الأولى، هذه ليست ذات نفع كثير. نعم، والله أعلم. هات رحمه الله. ثم الجهالة بالرامي وهي السبب الثاني من الشطان، والسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تذكر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حسبة أو نسب فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتكفير، أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني وابن سعيد المصري، وهو الأزدي أيضا، ثم الصوري صوري اسمه صور، صور بلبنان. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وسماه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. طبعا هذا باب عظيم، والخطيب بغدادي الحقيقة جمع ما حصل من الأوهام السابقين في هذا الباب. يعني الجمع التفريق، الواحد يظن أكثر من واحد أو الجماعة يظنون واحدا، زي ما تعرف مختلف، اتفق مفترق أفضل. فهنا خطيب جمع هذا الباب. طبعا اتهم الخطيب بسبب هذا الكتاب، اتهموه رحمه الله، وهذا طبع يعني شيء ليس غريبا، كل مميز هكذا يحصل له. وقديما قالت العرب: لا تعدم الحسناء ذاما. ايش يعني ذاما؟ لا، شوف هذا الغريب جينا له. إذا ما دام أنك قلت بالمناسبة لأبي بكر الألباري كتاب عظيم اسمه الزاهر في شرح غريب ألفاظ الناس أو كلام الناس، عفوا الزاهر في شرح غريب كلام الناس، يعني يبين أنك بعض الناس يحمل الكلام على غير وجهه فيبين الوجه الصحيح مطبوع في مجلدين كتاب عظيم جدا. لما يقول لا تعنوا الحسناء ذاما ذاما أي عيبا تعاب به وليس ذاما. في فرق بين ذاما وذاما. وأنا كنت أقولها وأترك التفسير فأجد في بعض الملتقيات من أهل الاختصاص يعني فيحملون على ما قلت أنت وأبقى ساكتا. الطريقة فذلك لا هي ذامة بمعنى عيبا تعاب به. فقالوا يعني يريد الخطيب أن يظهر أنه يعرف ويستدرك على الأئمة وكذا. لا هو يريد حماية سنة النبي. لو كانت هذا المقصود ما رفع الله له مكانة ولا أبقى له كتابا. لأنه ما دام أنه أخلص بقيت الكتب ولله الحمد ما ذهبت. بل لم يصنف أحد مستدرك على كتاب الخطيب إلى اليوم وللأسف. وكتابه مطبوع في مجلدين حقه الشيخ الرحمن معلم الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله وكتب ونافع عن الخطيب في هذه التهمة التي اتهم بها. على كل فحينما يأتي الراوي ويذكر بهذا قد يعني يتعدد عند من لا يعرف مثلا ما يحصل من تدليس الشيوخ. وعلى سبيل المثال فبعض الرواة الضعفاء وقد رووا عنهم واحتاجوا إلى أن يرووا عنهم بل متركون يعني قلب على نحو 100 وجه تفضل ويشتبه بأسماء ثقات فكم يكون الأمر ملتبسا. ولذلك لما ننظر في بعض الكتب اللي سلكت هذا المسلك لتبيين الغلط في التعيين مثل كتاب الغماري أكثر في مثل هذا ليس كذلك له كتاب اسمه ليس كذلك يعني أنه أنت تقول أنه هذا فلان وهو غيره لا إنما هو فلان ويأتي بالأدلة في هذا الباب. إذن التدقيق مهم للتعيين لتعيين الراوي. نعم نعم. وإذا قال ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. ومن هنا لابد من التنبه لهذا الباب العظيم. باب عظيم جدا وينبغي الانتباه له. نعم. قال رحمه الله والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا للحديث فلا يكثر الناس عنه وقد صنفوا فيه البجدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي فإذا جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. نعم الوحدان يعني من ليس له إلا راو واحد وكتابه معروف يعني كتاب مسلم مفرد من الوحدان. وقال الحسن بن سفيان وأيضا قسم موجود في باب يعني من الأبواب عند ابن أبي خيثمة في التاريخ وهذا التاريخ من الكتب العظيمة. وأيضا وجد عند الأزدي في المخزون في الحديث عنده قسم من هذا الباب. وهناك رسالة في الوحدان في الصحيحين أظن فيها 176 رواية لهم جميعا. نعم طبعا ينبغي ننتبه أن الوحدان غير المفاريد. شو الفرق؟ المفاريد من ليس له إلا رواية واحدة والوحدان من ليس له إلا راو واحد. مثلا، كما مثلا يعني جماعة ذكر الصلاح قسما منهم وهم يعني مجموع، واضح؟ والحمد لله أن رواياتهم يعني معظمها بل كلها ثابتة، ممكن ثلاثة أو أربعة التي يصعب الجواب عنها، ولا الباقي كله ثابت. نعم. طيب هات. قال رحمه الله: أولى يسمى الراوي كفارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو بدر أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المنعم بوروده من طريق أخرى مسمى وصنفوا فيه مهلاك. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواده ومن أبهم اسمه لا يعرف عنه، فكيف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعبير، كان يقول الراوي عنه أخبرني ثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. وفي هذه النقطة لم يقبل المرسل ولو أرسله العبد الجاهل به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجمع على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزاه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. نقول في الأخيرة قبل ما نبدأ بشرح الموضوع، الحافظ حجر له مصطلح في والله الموفق، تعرفونه؟ هذا مصطلح خاص بالحافظ. الحافظ رحمه الله إذا حرر مسألة ليست عند غيره هيك ضبطها، شاف حلت في عينه وأنه حقق فيها ودقق ولا تجد عند غيره، يقول والله الموفق. لكن هل هذا الكلام في باب الإبهام؟ وهو نحن نعرف أن من أغفر ذكر اسمي في السند أو في المتن مبهم، طبعا مأخوذ من البهمة، البهمة اللي هي الصخرة الصماء اللي لا يعرف الطريق إليها. إذا نقول البهيمة بهيمة لأن مش فاهمين عليها، نقول البهيمة من هذا الباب، ترى الاشتقاق واحد، ولا ما درست اشتقاق؟ يحتاجون ندرس في فقه اللغة أو العلم الخفاق في علم الاشتقاق تبع صديق خان. طيب الإبهام نوع بعضهم عدوا من الانقطاع، الحاكم حينما صور جعل المبهم من ايش؟ من المنقطع صوره. ليش؟ لانه ما الفرق بين ان تقول اخبرني الرجل او ان لا تقول؟ يعني قلت اخبرني الرجل عن فلان او قلت عن فلان، وتعرف انه انت ما التقيت بهذا اللي قلت عنه عن فلان، في ارسال يعني انقطاع. طيب الشيء الثاني، بيقول هذا أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو بعض أصحابنا أو بعض المشرقيين أو ابن أخي فلان أو عم فلان أو كذا، وهكذا كثير ترى ألفاظ، يعني الثوري يكثر يقول أخبرني رجل، يعني مطروح غالبا يكون ضعيف، أو بعضهم، وهذا الشافعي أكثر منه، الشافعي أكثر من الرواية على الإبهام وأكثر من التعديل على الإبهام، يعني قد يكون في تاريخ المحدثين كلهم أكثر واحد فعل ذلك الإمام الشافعي، واضح؟ الإمام الشافعي. وأريد أن أقرر شيئا، كلام يقول ابن حجر وقبل الذهبي وغيرهم، لم أجد بعد التتبع أن الشافعي قال في رواية واحدة أخبرني الثقة ولم يكن الأمر كذلك، واضح؟ يعني كل من قال فيه أخبرني الثقة فهو كما قال. بعضهم يختلف في التوثيق له، لكن يوجد من يوافق الشافعي على توثيقه كابن معين. إذا وافق ابن معين الشافعي على التوثيق شو معنى؟ مثلا مع أن الشافعي يقرنه بغيره، يعني عارف أنه ممكن فيه كلام، هذا شيء. كذلك لا يصح ما يقال في هذا الباب من أن الشافعي أحيانا يقول أخبر الثقة ويريد إبراهيم بن أبي يحيى البتة، ماشي، إنما يقول عن ابن أبي يحيى أخبرني من لا أتهم، لكن لا يقول الثقة. طيب، كونه يقول الحافظ أن هذا ليس على من مباحث علوم الحديث، يعني في باب الاستدلال، باب الرواية، أنه أنت إذا كنت موافقه في المذهب تقبل قوله، إذا لم توافقه كذا، ماشي، هذا يتماشى مع طبيعة الحديث. لكن حينما ننظر، يعني الإمام مالك إذا قال لي أخبرني الثقة أقبل ولا لا أقبل؟ والله أنا بالنسبة لي أقبل. يعني مالك إذا كان يقول إذا وجدت الراوي عندي رويت عنه بس بمجرد روايتي عنه هو ثقة صحيح حديث، يعني إذا قال له فلان ثقة قال هل هو في كتبي، يعني في الموطأ قصده، قال نعم، قال خلاص يعني هو ثقة، بمعنى أنه لم يضع حديث رجل إلا بعد أن تحرى. فقد يقول قائل هل هذا يعني أنه مجرد رواية عن واحد توثيق؟ مالك إذا أدخل في الموطأ نعم، فكيف إذا نص ولم يذكر الاسم؟ أنا إذا ذكر الاسم دون التنصيص على التوثيق اللي هو التوثيق الضمني ما يسمى التوثيق الضمني، يعني أنا ما بروي إلا عن ثقة، كما يقال عن جمع من فيه جمع من الأئمة لا يروي إلا عن ثقة، وإذا قالوا هذا كان في شيوخ حريز، في شيوخ فلان، في شيوخ فلان، يعني أنه لا ممن لا يروي إلا عن ثقة، هذا توثيق ضمني. لكن هل التوثيق الضمني أقبل فيه رواة هذا الراوي الذي يقول لا أروي إلا عن ثقة؟ لا، العلماء توقفوا. طيب، وبعضهم قبل إذا لم يجد شيئا في الراوي ووجد فيه مثل هذا والرواية مستقيمة قالوا خلاص يكفيه وأنه بتمشي الرواية. طيب، إذا أنا بمجرد الرواية قبلت، طب ليش ما أقبله بالتنصيص مع الإبهام؟ مين أقوى؟ التنصيص مع الإبهام أقوى من الذكر مع عدم التنصيص، صح؟ طبعا قد يقول قائل طب ليش قال ذلك وهل هذا مضطرد؟ لا، هذا في من؟ في حق الأئمة المتثبتين، فليس في حق كل أحد. فقد يقول قال ليش ما يذكر اسمه؟ لا يا حبيبي، للمحدثين مقاصد كثيرة في عدم ذكر الاسم. عدم ذكر الاسم له أسباب كثيرة جدا، ليست ضعف، بدليل يقول إيش؟ أخبرني ثقة، هل هو ضعيف؟ لا، إذن ليس الضعف، وقد يكون صغير السن، قد يكون الأقران، قد يكون حي، قد يكون إلى أسباب كثيرة جدا، واحتاج إلى الرواية فيقول هذا الكلام. هذا واحد. طيب، إذن التعديل على الإبهام، مع أن العلماء وقفوا منه موقفا سلبيا بمعنى ردوه حتى يصرح بمن أبهم وعدل على الإبهام، تجد أنهم تساءلوا في الباب اللي قلنا قبل أنه اللي سكتوا عنه ولم يذكر جرح عديل مثل البخاري وغيره، بعضهم جعله إذا لم يثبت منكر جعله إيش؟ ثقة، أو في حكم الثقة، والصحيح أنه في حكم المجهول. هذا واحد. بعضهم لا، وسع أكثر مثل الهيثمي، بعضهم وسع واسع في باب التوثيق الضمني. متى يصح التوثيق الضمني؟ التوثيق الضمني يصح حينما تأتي الرواية المستقيمة ولم يسبق فيه جرح، ها، ثم جعل التوثيق الضمني كأن يكون من ممن روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، هنا ينفعه توثيق ضمني، أو تصحيح الرواية من إمام معتبر ينفعه التوثيق الضمني، غير هذا لا. فالعلماء تكلموا في توثيق ابن حبان مع التنصيص، تكلموا في توثيق الحنفية، تكلموا في غير ذلك. إذن في مثل هذا لا ينبغي التسلل. طبعا مسألة طويلة الذيول، لا أريد أن يعني نخلطها كثيرا ونشوش عليها. أما الرواية عن الإبهام فلا بد من بيان من روى عنه، والحقيقة يعرف إما بالطرق أخرى أو بالتنصيص غالبا. لكن أقول أن القيود العامة في باب الكشف عن التعديل على الإبهام أو الرواية عن الإبهام ليست مضطردة، وإنما هي انطباعات صيرت حكما، يعني لا أثر لها إلا إذا وجد دليل يسندها فقط. واضح؟ تفضل. ها؟ أي لازم قرائن. نعم. قال رحمه الله: وإن سمي راوي وانفرد راوي واحد عنه واحد برواية عنه فهو مجذور العين كالمهم، إلا أن يوثق عموما ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. أو إن روى عن إثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجبور الحال وهو مشكور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، وتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة على احتمال حاله، كما جزم به إمام الحرمين ونحوه قول ابن الصلاح في منزول حديث غير مفسر. طيب خلي الآن هذا باب واسع المشكلة. يقول إذا سمي وانفرد بالرواية عن واحد مجهول عين، ماشي نعرف صفات وكل شيء. طيب اثنان فأكثر ولم يوثق مجهول حال أو مستور، يعني عدالة الظاهرة قائمة لكن عدالة الباطنة غير قائمة. طب ضرورية؟ نعم، لأن العدالة الباطنة تدل، العدالة الباطنة المقصود بها الخبرة، مقصود بالعدالة الباطنة خبرة، يعني واحد مساكن واحد بيعرفه خبرة، كيف دينه تساهله غيره، سافر معه يسافر عامله بيعرف، هذا هو. ولذلك يعني احنا اهل الشام ترى عيب على اهل الشام انهم يعدلون بالظاهر، يوثقون بالظاهر، يكتفي بالظاهر احيانا. التوثيق بالظاهر مشكلته كبيره قديما وحديثا، حديثا اكثر. العلماء من قبل كانوا يدققون، الان لا يدققون، مجرد شاف الشكل يا ما شاء الله يوثق. هل يكفي؟ لا، أنا الظاهرة. لاحظوا لما كان طلبة العلم يرحلون إيش يحصل معهم؟ لابد إما أن يكتب لهم أو أن يسألوا من أين؟ من المنطقة الفلانية، أين مصلاك؟ يعني إيش مسجدك يصلي فيه؟ كذا، من يصلي معكم؟ من إمامكم؟ كيف كذا؟ يسألوا أخبار بيعرفوا منها، يستخرجون ماذا؟ يعرفون قضايا باطنة من خلال هذه الأسئلة، ما يعني ينفتحون له بالتحديث إلا بعد أن يعرفوا أمره. وإذا كان واحد من العلماء الكبار لا، الأمر صعب. إذا الخطيب بغدادي حينما ذهب أراد أن يسافر إلى يعني أصفهان وخرسان وغيرها، ايش كتب له البرقاني؟ كتابا عشان ايش؟ لابي نعيم صاحب الحليه عشان يقبله، وأنه هذا كذا، وأنه ينبه على نبهته، يعني بمعنى أن الخطيب يعرف أنه لو ذهب وورد على ابن نعيم سيحدثه، لا سيقبله، وهو يريد أن يحدث عنه. هذا الخطيب الإمام الشافعي في شبابه يعني هو صغير أراد أن يروي الموطأ، شو عمل؟ كتب له والي مكة ليكتب لوالي المدينة ليذهب إلى مالك شفاعة الشافعي ليقرأ عليه. شو قديش الأمر؟ احنا اليوم كيف؟ فلتت الأمور. ولذلك قضية العدالة الباطنة مسألة غاية في الأهمية. نعم. بقول صار يسمون مستور لأنه حاله مستور عنا بس، وإلا هو هو هو هو هات. رحمه الله. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب طعن الراوي، وهي إما أن تكون بمكسر كأن يعتقد ما يسجل الخطأ أو بمفسر، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد إلا الكذب بنصرة مقالته قبل، وتحقيق أنه لا يرد كل مكسر ببدعة. كل مكسر ببدعة. مكفر. لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة، وقد تبادر فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تفسير جميع القواعد، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمر المتواتر من الشر معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علي به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكر. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غيره مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأضرب ابن حبان فادعى الإتقان في قبول غير الداعية من غسل غير تفصيل. نعم ذكر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال وصف الراوي: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعيا، والله أعلم. نعم، يعني هذا الباب باب البدعة باب طويل عريض، تحقيق في كل هذا أن المعول عليه صدق اللهجة. شو المعول عليه؟ صدق اللهجة. ولذلك حافظ بن حجر لما نظر ووجد أن كتب مليئة بروايات المبتدعة بل والدعاء وبعضهم دعاء وفي الصحيح، طب ايش نعمل؟ اذا المعول عليه ما هو؟ صدق اللهجة. طبعا اذا توبع ما بضر، لانه مسألة مدام توبع دل على انه حتى لو كانت الرواية تقوي بدعته وتوبع من غير مبتدع، يدل على أنه هكذا الرواية، وما في مبتدع إلا وله دليل، فقد يكون هذا الدليل منها. لكن هم خافوا في هذا الباب، تحرجوا. إذا داعية أو غير داعية ما نظروا، إنما نظروا إلى صدق اللهجة. إذا استغنوا عنه برواية غيره نعم، لكن أحيانا لا، ما فيش إلا هو. إذا كان يقول سعد قطان وغيره، يعني إذا ما روينا إلا عما نرضى بتخرب سوق الكتب. كيف؟ شو أسوي أنا؟ أهل البصرة معظمهم قدرية، أهل الكوفة معظمهم شيعة، شو أسوي؟ الرواية وين؟ الرواية عندهم. أه؟ الرواية عندهم. أما قال البخاري: ولا أحصي كم دخلت الكوفة والبصرة؟ ما أحصي قد ما دخلت رحت وجيت. طيب، وغيرهم كل بلد فيها شيء، في إرجاء في العراق، في غيره، وهكذا في كل بلد شيء. فلذا نظروا فقالوا: لا، المعول أنه إذا كان صادقا لجه نروي عنه، إذا وجدنا له من يتابعه ولو كان داعي وغيره أيضا نقبل. واضح؟ ذاك ابن حجر لاحظوا في تقريب التهذيب عشان يتخلص من التحقيق والنظر هذا، وأنه كل طائفة بترمي الأخرى، قال: رمي بكذا، رمي بالقدر، رمي، أنا أدبر حالكم أنتم، أنا مش فاضي لهالمشكلة وأنتم تخلصوا فيها. هي قصده رمي، يلا زي ما قال القاسم: الرواة المبدعون، يعني كذا. فهؤلاء إيش الموقف؟ أئمة كبار، وأصول في الرواية، بحور الرواية، كيف تتخطاهم؟ تقدرش. واضح؟ ولذلك رووا عنهم. هذه القواعد كلها حينما تنظر في التطبيق لا تجدها. واضح؟ ما بتجدها. شو تجد؟ أن المعول عليه ما هو؟ صدق اللهجة بس، لأنه كل واحد يرمي الثاني. وإذا كنت أنت مخالف له في الهواء، كيف هات عاد كيف يرميك، كيف يستحل أن يقول فيك؟ كثير كثير. وقالوا هذا، يعني شوف واحد، يعني الإمام بخاري أما اتهم مات شريدا طريدا مسكين بسبب مسألة اللفظ في القرآن، تفضل، والحق معه، لكن كان خلاص الآن عقول العامة لا تسعي في الحق معه فيما بعد، كما بين الأئمة فيما بعد الذين درسوا المسألة بينوا أنه الحق مع مين؟ مع البخاري. مثل ابن حبان مثلا، وهو من هو؟ قال أهل سجستان يفتخرون بأنهم أخرجوه وإيش اتهموا بالزندقة. ليش؟ لأنه لم يقل بالحد لله. فبقول إزاي؟ والله ما بدري مين اللي أولى بال يعني مثل ذلك. شوف، فبعض العلماء قد يقال فيه ما ليس فيه، ينبذ غيره والناس يصدقون. يا سلام، كما قالت العرب من قبل: واللسان أجرى بالقدح منه بالمدح. واحد بده يمدح واحد كأنك تخلع سنانه، وإذا بده يذمه ما شاء الله كأنك تطعميه كنافة. ولذلك كما كان يقال عن ذلك: فاكهة النساك والعباد. والإمام ابن دقيق العيد قال: يعني الأعراض حفرة من حفر جهنم، وقف على شفيرها فئتان من الناس: الحكام يعني القضاة والمحدثون. تكلموا في الرواة، هذا ينبغي الانتباه إلى مثل هذا. والإمام السبكي رحمه الله ابن السبكي قال في قاعدة في جرح التعديل، قال ونقل عن دقيق العيد وغيره: ينبغي تفقد الاختلاف في الهوى عند الكلام. يعني جوز جاني نفسه صعب يرمي الناس رمي قوي، واضح، ومع ذلك شو قال؟ ما يسعنا إلا أن نقبل. هذا الضرب أن نقبل ما دام صادق اللهجة. هذا الكلام اللي يقولوا مين الجزجاني ها؟ كتاب مطبوع على كل حال، معرفة الرجال أو الشذرة. فلذلك قال فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديث ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. طبعا قضية التقوي وعدمها مسألة غريبة عجيبة، لأنه قد لو كان الراوي غير صادق اللهجة قد يروي روايات ضد بدعته عشان تقبله فيما يروي في بدعته، صح؟ ممكن. فذلك الأمر ليس معول على هذا، إنما المعول على صدق اللهجة. نعم، والله أعلم. بها نحيا.